الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الركعتان والركعتان خلف المقام حيث هو الآن أو إلى أحد جانبيه، وإنما أطلق فعلهما خلفه تبعا لبعض الأخبار. الواجب الأول قلنا هو النية في الطواف، كان الحديث في الطواف، قلنا الواجب الأول هو النية. الواجب الثاني هو الطواف حول البيت سبعة أشواط. الواجب الثالث بعد الانتهاء من الطواف هو الركعتان. فيما يرتبط بالركعتين، اولا لا بد ايضا ان ينوي ان هاتين الركعتين هي للعمرة او انها للحج، للحج الواجب او المستحب، لحجة الاسلام او لحجة النذر، نحو ذلك من الامور التي ذكرناها في نية الطواف. ايضا انما الكلام في المكان الذي يجب ان يقع فيه هاتان الركعتان. لا إشكال ولا شبهة بأنه الصلاة لا بد أن تكون واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الآية المباركة تعبيرها واتخذوا من مقام إبراهيم. الاتخاذ مقام إبراهيم يصح أن يكون خلف المقام، يصح أن يكون إلى جانبي المقام، يصح أن يكون داخل المقام، باعتبار أنه في الزمن السابق هذا البناء الذي أحدثوه على الصخرة كان يسع للصلاة لفرد أو لفردين، وإن كان الآن ليس الأمر كذلك. المقام، البناء الموجود على الصخرة لا يمكن لأحد أن يصلي فيه لأنه لا يوجد مجال للصلاة فيه. المهم بأنه وضع الخلاف بين الفقهاء بأنه الصلاة فيما يرتبط بصلاة الطواف هل ينبغي أن تكون خلف المقام، افترضوا هذا المقام، هل يجب أن يكون خلف المقام بنحو يصدق عرفا أنه خلف المقام، أو يمكن أن يكون إلى أحد جانبيه أيضا بشرط أن لا يتقدم على المقام. تعبير المصنف في المتن يقول والركعتان خلف المقام، إذن هذا معناه أنه يقيد صحة الصلاة بأن تقع الركعتان خلف المقام لا إلى أحد جانبي المقام. تقول والروايات أيضا تبعا لبعض الأخبار أيضا دلت على أن تكون الصلاة خلف المقام لا إلى أحد الجانبين، ولكن الصحيح كما يذهب إليه الشهيد الثاني بأنه يصح خلف المقام ويصح أيضا إلى أحد جانبي المقام. ثم ينقل اختلاف كلمات المازن في كتبه المختلفة، يقول في بعض الكتب عبر بخلف المقام، في بعض الكتب عبر بخلف المقام أو إلى أحد الجانبين وهكذا. والصحيح هو أن تكون الصلاة خلف المقام أو إلى أحد الجانبين، وسبب ذلك اختلاف الروايات، واعتبار الروايات الواردة في المقام مختلفة، بعضها معبرة بالخلف، بعضها معبرة بما يشمل الجانبين ونحو ذلك، مع أن الآية المباركة قالت اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذون من مقام إبراهيم يصح خيرا خلف المقام ويصح إلى الجانبين أيضا، لأنه أيضا اتخاذ لمقام إبراهيم. قال والركعتان خلف المقام، لأن المقام أين؟ قال حيث هو الآن، لم المكان الأصلي قبل المكان الذي كان يقف فيه إبراهيم، لا ليس ذلك، وإنما المقام هو الآن. أو إلى أحد جانبين. طب لماذا إذا قلت أنه يصح إلى أحد الجانبين لماذا قيد الماثل الصلاة خلف المقام؟ قال وإنما أطلق فعلهما أي الركعتين خلف المقام تبعا لبعض الأخبار، لأن بعض الأخبار دلت على ذلك. فيما يرتبط بالحاشية التي يقول في الباب 36 والباب 26 الحديث العاشر والسابع من أبواب الطواف، نحن راجعناها بالباب 36 والباب 26 فلن نجد رواية دالة على المطلوب. نعم لعله في مكان آخر، وإنما أطلق فعلهما خلف المقام تبعا لبعض الأخبار. أما عبارة الماثل قال وقد اختلفت عبارة الماثل في ذلك فيما يرتبط بمكان الركعتين، فاعتبر هنا في كتاب اللمعة فاعتبر هنا خلفه أن يكون تكون الصلاة خلف المقام، وأضاف إليه أحد جانبيه في كتاب الألفية. في كتاب هو في الفقه أيضا هناك قال صلي خلف المقام أو إلى أحد جانبيه، وإيكا في الدروس فعلهما أي أصبح فعلهما في المقام. هذا معناه أنه في زمانه الذي كان موضوعا على الصخرة كان يدع الصلاة في نفس ذلك المكان، فلهذا يقول فعلهما كل مقام نفس الصخرة قبل أن يمكن الصلاة عليها. الإخوة الذين ذهبوا إلى حج بيت الله الحرام يعلمون بأنه لا يمكن الصلاة على نفس الصخرة، إذا المراد في المقام يعني في ذلك البناء الذي وضع على المقام وضع على الصخرة. ولو منعه زحام، خب المنطقة كانت مزدحمة لا يمكن أن يصلي في المقام، ولو منعه زحام أو غير زحام كما لو كانت السلطة تمنع الصلاة في المقام صلى خلفه أو إلى أحد جانبي. كان في كتاب الدروس قال بأنه يصلي في المقام، واتخذوا من مقام يعني في المقام، فإن لم يمكنه لزحام أو لغير ذلك فصلى إلى خلفه أو إلى أحد الجانبين. مليد لم يقل أحد بجواز التقدم، ما شفت أحد من الفقهاء يقول بأنه يجوز التقدم. المسألة بين تدور بين أنه خلف المقام أو إلى أحد الجانبين، أما أن يتخذ تقدم على المقام يصح أو لا يصح لم يقل أحد من الفقهاء. قال أو إلى أحد جانبيه، والأوسط وسط. القول الوسط هو مختار الشارح رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه يصلي خلف المقام أو إلى أحد الجانبين، وهو الذي ذكره في الألفية. ويعتبر في نيتهما في نية الركعتين قصد الصلاة للطواف المعين متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والأولى إضافة الأداء أيضا، ينويها أداء، ويجوز فعل الصلاة. هذا فيما يرتبط بالصلاة للطواف الواجب، أما صلاة الطواف للطواف المستحب فإنه يمكنه أن يصلي الركعتين في أي مكان شاء من المسجد، خلف المقام إلى أحد الجانبين في الحجر في أي مكان من المسجد يستطيع أن يصلي ركعتين الطواف. قال ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد، ولكن والمقام أفضل، أن يصلي خلف المقام أو إلى أحد الجانبين أفضل من غيره. ثم قال وتواصل أربعة أشواط. هل يجوز للمكلف أن يقطع الطواف أو لا يجوز للمكلف أن يقطع الطواف؟ وبعبارة أخرى، هل أن الموالاة شرط في صحة الطواف أو أن الموالاة ليست شرطا في صحة الطواف؟ نحن نعلم أن بعض الأعمال العبادية الموالاة شرط فيها كالوضوء، الصلاة أجزاء الصلاة أنت لا تستطيع أن تصلي الركعة الأولى ثم تترك الصلاة وتذهب ثم بعد ذلك تأتي وتصلي الركعة الثانية. نعم بعض الأعمال العبادية الأخرى الموالاة ليست شرط، وهو كأجزاء الغسل في غسل الجنابة، فإن الموالاة ليست شرط هناك، أنت تستطيع أن تأتي بالجزء الأول ثم تترك ثم تأتي بالجزء الثاني بعد ذلك. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه الطواف هذه الأشواط السبعة التي لا بد أن يأتي بها المكلف الطواف، هل تشترط فيها الموالاة أو لا تشترط فيها الموالاة؟ هنا تفصيل. تارة أن الطواف الذي يأتي به طواف واجب، وأخرى أن الطواف الذي يأتي به طواف مستحب. أما الطواف الواجب فلا يجوز قطعه مطلقا، الطواف الواجب لا يجوز قطعه مطلقا إلا لضرورة. الضرورة كل مباح أو كل محظور فإنه يجوز لضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. إذا من هنا يتفهم أن الطواف الواجب الموالاة فيه واجب أيضا إلا لضرورة، هذا في الطواف الواجب. ولكن قطع الطواف الواجب، إذا قطع الطواف الواجب لضرورة، فهل يبني على ما أتى به بعد ذلك بعد ارتفاع الضرورة، أو أنه لا بد أن يستأنف؟ يعني هذا الإنسان لضرورة اضطر أن يقطع طوافه في الشوط الثالث، فهنا بعد أن ترتفع الضرورة يبني على الثلاث ثم يأتي بالرابعة، أو أنه لا بد أن يستأنف الطواف من الأول؟ يقول أيضا هنا تفصيل، إن كان قطعه للطواف الواجب لضرورة، إن كان قبل الانتهاء من الأشواط الأربعة فيستأنف، أما إن لم يكن قبل الأشواط الأربعة بل كان بعد الانتهاء من الشوط الرابع فإنه يبني على ما تقدم. إذن فيما يرتبط بالطواف الواجب، أولا أنه لا يجوز القطع بالاختيار، نعم يجوز القطع للإضطرار، هذا أولا. وثانيا أنه إذا قطع للإضطرار، إن كان قبل الانتهاء من الشوط الرابع فلا بد أن يستأنف، أما إن كان بعد ذلك فيجوز له البناء على ما تقدم. هذا فيما يرتبط بالطواف الواجب. أما الطواف المستحب يأتي، قال وتواصل أربعة أشواط، فلو قطع طواف لدون الأربعة بطل مطلقا، يعني وجب الاستئناف، سواء كان قطعه لدون أربعة أشواط لضرورة أو لغير ضرورة بطل، يجب الاستئناف من الرأس. إذن وتواصل أربعة أشواط، فلو قطع الطواف لدون الأربعة بطل الطواف مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر. نعم في حال العذر لا يكون آثما، في حال عدم العذر يكون آثما، لأنه يجب عليه أن يتم الطواف، لعله يكون من قبيل ولا تبطلوا أعمالكم، من قبيل الصلاة، أن الإنسان إذا بدأ بها لا يجوز له أن يبطل الصلاة بالاختيار بالإجماع الموجود مثلا في المسألة. وإن كان لضرورة أو دخول البيت أو صلاة فريضة ضاق وقتها، الضرورة أي ضرورة من الضرورات، أو دخول البيت أراد أن يدخل داخل الكعبة داخل البيت مباشرة، الباب الموجود هناك عادة في مناسبات معينة يفتح باب البيت ويدخل فيه، والآن لا يدخل فيه إلا الأشخاص المعروفين الوفود الجاي التي تأتي من البلدان المختلفة، لعل رؤساء الوفود يسمح لهم بالدخول إلى بيت داخل الكعبة داخل البيت. يقول إذا أراد أن يدخل، فهنا وإن كان القطع لضرورة من الضرورات كألم في بطنه لا يستطيع أن يتحمل أن يتم الطواف، أو لدخول البيت فتح الباب ووجد هذه المناسبة جيدة وأراد أن يدخل إلى البيت، أو دخول البيت أو صلاة فريضة ضاق وقتها، باعتبار لم يبقى لصلاة المغرب والعشاء إلا وقت أدائهما، فلو أراد أن يتم الطواف ذهب الوقت، أو صلاة فريضة ضاق وقتها. قال لبطولة وإن كان هذه الواو وصلية في عبارة المتن، التفتوا جيدا، يعني عبارة المتن هكذا: وتواصل أربعة أشواط فلو قطع لدونها بطولة وإن كان لضرورة أو دخول البيت أو صلاة فريضة ضاق وقتها. هذا كله إذا قطع دون الأربعة فإنها باطلة. وأما وبعد الأربعة يباح القطع، ولكنه لا مطلقا، وإنما يباح القطع لضرورات ولا يباح القطع لغير ضرورة. هذا في الواجب. ها، عند ذلك سنبين في المستحب أنه هناك يباح القطع مطلقا، لأن الطواف طواف مستحب، وهذا فرق. الفرق الأول بين الطواف الواجب والطواف المستحب. قال وبعد الأربعة يباح القطع لضرورة، يعني ماذا؟ يعني ولا يباح لغير الضرورة في حال الاختيار، لا يجوز حتى بعد الأربعة. قال لضرورة وصلاة فريضة ونافلة يخاف فوتها وقضاء حاجة مؤمن لا مطلقة. هذه في تصوري لا مطلقة، يعني لا يباح القطع مطلقة، وإنما يباح القطع لضرورة. لكنه في الحاشية يقول يعني القطع لقضاء الحاجة يجوز إذا كانت الحاجة لمؤمن، أما لغير المؤمن فلا. ما أدري هسه الروايات فقط تقول أن يكون لابد أن تكون مؤمن، هذه يطلع من الروايات. اللي أفهم من لا مطلقة يعني لا يباح القطع مطلقة، وإنما يباح القطع في الواجب بعد الأربعة إذا كان لضرورة، أما لغير ضرورة فلا يباح له القطع، يعني بالاختيار لا يجوز له أن يقطع حتى ولو أنهى الأشواط الأربعة. وقضاء حاجة مؤمن لا مطلقة، وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضع القطع ليكمل منه بعد العودة. إذن إذا كان بعد الانتهاء من الأشواط الأربعة يستطيع أن يبني على ما تقدم، حذرا من الزيادة أو النقصان. وقد تقدم بالأمس من أنه لا بد أن يأتي بالطواف لا زيادة فيه ولا نقصان، لا خطوة قبل الحجر في البداية ولا خطوة بعد الحجر في الختم والنهاية. ولو شك بأنه هذا الموضع هنا أو قبله بقليل يقول يجب عليه الاحتياط ولا محذور فيه، ولو شك أخذ بالاحتياط. هذا كله في طواف الفريضة. أما النافلة يقول فيما يرتبط بالنافلة فيبني فيها لعذر مطلقة. إذا كان عنده عذر، التفتوا جيدا، إذا كان عنده عذر وقطع طواف النافلة للعذر. الفرق الأول تقدم وهو أنه في طواف الواجب لا يباح القطع إلا لضرورة، أما في الطواف المستحب فيباح له القطع في أي موضع شاء حتى لو لم تكن هناك ضرورة. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني وهو أنه إذا كان القطع في النافلة لعذر لضرورة فهنا يستطيع أن يبني من حيث قطع، سواء كان في الشوط الأول يعني قبل الرابع أو بعد الرابع. وهذا هو فرق ثاني بين الطواف الواجب والطواف المستحب. في الطواف الواجب قلنا يبني بعد الانتهاء من الشوط الرابع، أما إذا كان قبل ذلك فيستأنف العمل. هنا نقول لا، إن قطع طواف النافلة لعذر فإنه يبني حيث قطع، سواء كان قبل الشوط الرابع أو بعد الشوط الرابع. أما إذا قطع لا لعذر، والمفروض أنه يجوز له أن يقطع لا لعذر، التفتوا جيدا، أما إذا قطع لا لعذر فهل أيضا يبني على ما تقدم أو لا يبني؟ قال هنا تفصيل: إن كان قبل الشوط الرابع فلا بد أن يستأنف، إن كان بعد الشوط الرابع فيبني على ما تقدم. واضح صار المطلب؟ إذن في الطواف المستحب يباح له القطع اختيارا في أي وقت شاء لضرورة أو لغير ضرورة، وهذا فرقه عن الطواف الواجب. أما في البناء على ما تقدم وعدم البناء، يقول إن كان لعذر فيبني حيث قطع حتى ولو أتى بشوط واحد، يبني ثانيا وثالثا إلى السابع. اما ان لم يكن لعذر بل اختيارا ولا توجد ضرورة، هنا تفصيل بين انه كان قد قطع اختيارا قبل الشوط الرابع فيستأنف، او انه قطع بعد الشوط الرابع فيبني على ما تقدم. هذا قول، وقول يقول وهو الذي ذكره في الدروس الشهيد الاول، وهو انه يبني على ما تقدم مطلقا سواء كان قطعه لعذر او لغير عذر. فلهذا التفتوا للعبارة لأنه الحواشي واضحة. قال أما النافلة فيبني فيها أو فيبنى فيها أي في النافلة لعذر مطلقة ولو كان قطعه قبل إكمال 4 أشواط، وهذا واضح. إذن لا فرق في العذر بين 4 أو بعد 4. أما ويستأنف، هذا جملة انتهت ما عنده علاقة بما بعد. أما ويستأنف قبل بلوغ 4 لا له مطلقا، أما إذا قطع لا للعذر يعني قطعه اختيارا ولا يوجد هناك عذر، إن كان قبل 4 فيستأنف، إن كان بعد 4 فلا يستأنف. ويستأنف قبل بلوغ 4، ولكن متى يستأنف؟ لا له، أي إذا لم يكن للعذر بأي نحو من أنحاء العذر، لا العذر الشرعي ولا العقلي ولا العرفي ولا أي نحو آخر. هذا الذي لم يتبين، يعني لا لعذر مطلقا، لا عذرا شرعيا ولا عقليا ولا عرفيا. هذه لا له مراد يعني أنه إذا قطع لا لعذر مطلقة أي نحو من أنواع الحال عذر لم يكن موجودا عنده لا عقلي ولا شرعي ولا عرفي، ولكنه قطع الطواف اختيارا، يقول إن كان قبل الرابع فيستأنف، إن كان بعد الرابع فيبني على ما تقدم. هذا قول في طواف النافلة، وهو التفصيل الذي ذكره الشارح رحمة الله تعالى عليه الشهيد الثاني. والقول الآخر وفي الدروس أطلق البناء في النافلة مطلقة سواء قطع لعذر أم لم يقطع لعذر، وكان قبل الرابعة وكان بعد الرابعة. الآن نأتي إلى الزيادة والنقصان. قال ولو ذكر نقصان الطواف هو في السعي وتذكر أن طوافه لم يكن تاما وإنما طاف 5 أشواط وصلى ثم جاء إلى السعي، والآن تذكر بأنه، طبعا هذه الحالة ممكنة لأنه صارت عند ضرورة فقطع الطواف في الشوط 5 وأنهى تلك الضرورة، ولكن نسي أن يتم الشوطين، ذهب وصلى 2 ثم جاء إلى السعي وهو في السعي تذكر أنه بقي عليه 2 من الطواف واجب، فماذا يفعل؟ هنا يقول إن كان تذكره إن كان تذكره للنقصان، هذا النقصان كان أكثر من 3، هذا معنى أن طوافه لم يكن يحتاج إلى الاستئناف. فإذا كان يحتاج إلى الاستئناف فالطواف يحتاج إلى الاستئناف، وركعتين الصلاة تحتاج إلى الاستئناف، والسعي أيضا يحتاج إلى الاستئناف مطلقا أي موضع كان من السعي، كان قبل النصف بعد النصف لا فرق. أما إذا تذكر بعد ذلك أنه لن يفته من الطواف إلا شوطان، لا هنا لا محذورة، يستطيع أن يكمل ويأتي بالعمل ولا محذورة فيه. قال ولو ذكر نقصان الطواف في أثناء السعي ترتبت صحة السعي وبطلان السعي، ترتبت على ماذا؟ على الطواف، فإن كان الطواف صحيحا فسعيه صحيح، وإن كان طوافه باطلا فسعيه باطل، لأن المفروض هناك ترتب بين الطواف وبين السعي. متى يكون الطواف صحيحا؟ بعد الانتهاء من 4 أشواط. متى يكون باطلا؟ قبل الانتهاء من 4 أشواط. فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال 40 استأنفهما باعتبار أنه لا الطواف تام ولا السعي تام، وإن كان بعدهما، التفتوا جيدا، وإن كان بعده أي بعد إكمال 4 بنى عليهما، يعني ماذا بنى عليهما؟ يعني يقطع السعي يذهب إلى الطواف يكمل ثم يرجع ويكمل ماذا؟ السعي من حيث قطع. طب هل هناك فرق بين ان يكون في الشوط الرابع من السعي او قبله او بعده او لا يوجد فرق؟ قال لا يوجد فرق. اينما قطع السعي يبدأ من حيث قطع، سواء كان في الشوط الاول او الثاني او الثالث او الرابع او الخامس او السادس، لا فرق في ذلك. قال وان كان التذكر، وان كان بعده بعد اكمال الاربع بنى عليهما، يعني بنى على الطواف الاربع روح يكمله ثم يبني على السعي الذي اتى به، وان لم يتجاوز نصف السعي كان في الشوط الثالث من السعي، لانه ان شاء الله سياتي بانه يبدا بالصفا وينتهي بالمروه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، يبدا من هناك وينتهي هناك سبعه اشواط. قال وان لم يتجاوز السعي فانه تابع للطواف في البناء والاستئناف. لماذا تابع؟ باعتبار ان السعي مترتب على الطواف، فان كان الطواف صحيح فالسعي صحيح، ان كان الطواف باطل فالسعي ايضا باطل، لان هناك ترتيب بين الطواف والسعي، فانه تابع للطواف في البناء والاستئناف. هذا اذا تذكر النقصان في اثناء السعي. اما لو شك في عدد الاشواط، هنا توجد حالتان او حالات. الحالة الاولى ان يشك في العدد بعد الفراغ من الطواف، يقول لا يعتني باعتبار قاعدة الفراغ قاعدة التجاوز، هذا الانسان طاف وانتهى ولكن بعده وسوس له الشيطان ان عمله كان تام او لا، طاف سبعة اشواط، طاف ثمانية اشواط، طاف اربعة اشواط زيادة نقيصة، يقول لا يعتني بها جميعا. الصورة الثانية أن يكون شكه في الأثناء، وهنا أيضا توجد صورتان أو حالتان. الحالة الأولى أن يكون الشك بين في حالة قبل إكمال السبع، يعني شك في الثالثة والرابعة، في الخامسة والسادسة، في الخامسة والسابعة، في الأولى والرابعة، المهم لم يحرز إكمال السبع، وإنما ماذا؟ شك في النقصان. يقول الشك في النقصان مبطل للطواف، لا أحتاج إلى الاستئناف. هذا من قبيل الشك في الأولى والثانية في الصلاة، كيف أن الشك في الأوليين مبطل لها كذلك هنا. قال ولو شك في العدد، أي عدد الأشواط بعده، أي بعد فراغه من الطواف، لم يلتفت مطلقا، سواء كان شكا في الزيادة أو في النقص، وفي الأثناء يبطل إن شك في النقيصة، أنه ثالثة رابعة ثالثة وسابعة، كأن شك بين كونه تاما أو ناقصا، لا يعلم أنه طاف خمسة أشواط ستة أشواط أو طاف سبعة أشواط، يعني يشك أنه أتى بالتام أو أتى بالناقص. الصورة بين كما أن شك بين كونه تاما سبعة أشواط أو ناقصا، أو شك في عدد الأشواط مع تحققه عدم الإكمال، يعلم أنه سبعة لم يأتي ولكن لا يعلم هذه ثلاثة أربعة خمسة أربعة ثلاثة اثنين، هذه كلها يعلم أنه السبعة ما موجودة. في الصورة الأولى أحد طرفي الشك ماذا؟ الإتمام السابعة، ولكن في الصورة الثانية لا، أحد الطرفين لا يوجد في كلا الطرفين ماذا؟ السابعة. فلهذا قال كأن شك بين كون الطواف تاما سبعة أو ناقصا، أي صورة، أو في عدد الأشواط مع تحققه مع علمه بعدم الإكمال أنه لم يكمل رابعة أو خامسة. هذا إذا كان شكه في النقيصة في هاتين الصورتين. وأما ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السابعة، يعلم أنه أتى بسبع وهو يعلم، إنما يشك أن هذا الذي بيده هل هو السابع او ان الذي بيده هو ماذا؟ هل هو سام؟ بعبارة واضحة الان هو واصل الى الحجر الاسود لا يعلم هذه هي التابعة خب انتهى طواف او انها هذه هي السادسة فتحتاج الى ماذا؟ الى سابعة. هنا في هذه الحالة في حالة انه هنا اذا تحقق من الاكمال يعني شك بين السابعة والثامنة ولكن اين واقف؟ واقف على الحجر الاسود ما يدري يضيف شوط اخر لو لا يضيف شوط اخر. هنا ان كانت هذه السابعة قد انتهى طوافه او لا فهذا السبب زيادة. ان كانت هذه السادسة انتهى طوافه او يحتاج الى زيادة يحتاج الى زيادة فيدور امره التفت جيدا فيدور امره بين المحذورين بين ان يضيف شوطا اذا كانت زائدة فمبطل لاننا قلنا كما ان النقيض مبطل زيادة ايضا ماذا مبطل وبين ان يترك من هنا ويحتمل ماذا النقيض. اذا يدور امره بين المحذورين في مثل هذه الحالة هنا ماذا يفعل؟ قال ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبعة إذا تحقق إكمالها إن كان على الركن. إذا كان واقف على الركن أنا المحذور اللي ذكرته هنا ما يأتي مو في دوران الأمر بين المحذورين وإنما يأتي في صورة أخرى. في مثل هذه الحالة هنا واقف هنا في هذه الجهة هنا يبني على ماذا؟ يبني على هذا من قبيل الشك بين الرابعة والخامسة. ماذا يبني؟ يبني على الخامسة أو على الرابعة؟ هنا يبني على السابعة وينهي الطواف ويخرج. هذا إذا كان واقفا على الركن يعني على عند حجري عند الحجر الأسود. أما إذا كان عند باقي سبع خطوات للحجر الأسود عشر خطوات للحجر الأسود وينتهي عنده الشوط السابع وشك فهنا ماذا يفعل؟ إذن أكو فرق بين أن يكون واقفا على الحجر الأسود ويشك بين الأقل والأكثر ولكن يا أقل أكثر يعني السابعة والثامنة وهو هنا وبين ان يشك بين السابعة والثامنة قبل الوصول الى الحجر الاسود بالتفتيح قبل ان يصل الى الحجر الاسود ما يدري هذا اللي بيده الان سابعة او ثامنة. وماذا يحدث هنا؟ ان كانت هي السابعة لابد ان يكملها يخش عشر خطوات تمام لو متمام باعتبار انه يحتاج الى سبعة اشواط كاملة اذا لابد ان يكمل هذه. إن كانت الثامنة نحن قلنا بالأمس بأنه إن إذا كان في الثامنة قبل أن يصل إلى الحجر الأسود وتذكر أنه الثامنة يجب عليه ماذا؟ أن يقطع مباشرة ولا يزيد خطوة لأنه لو زاد خطوة فكالمتعمد. فهذا الإنسان لا يعلم أنه يزيد خطوة أو لا يزيد خطوة ينتهي إلى الحجر الأسود عشر خطوات أو لا يصل إلى الحجر الأسود. النقيصة تقول له يجب عليك أن تكمل الخطوات الزيادة يقول لا يجوز لك أن تكمل الخطوات فيدور أمره بين المحذورين فيكون الطواف باطلا. بلي لا باعتبار أنه بعنوان شنو بعنوان رجاء المطلوبين لم يأتي بالطواف طرافه في الطواف لابد يأتي برجاء المطلوبين ويأتي بالواجب عليه. يعني مردد يعني بعد ما يدري بأنه جاء بالعمل كما ينبغي أو لم يأتي بالعمل كما ينبغي. أنا ما أقول بأنه الشغل اليقيني يستدعي ماذا منه فرايقيني وهنا ما يدري بأنه أتى به أو لم يأتي به بنية الجزم لم يأتي به. قال ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السابعة إذا تحقق إكمال السابعة. هذا إن كان على الركن واقفا على الركن ركن الحجر الأسود. أما ولو كان قبله بطل أيضا مطلقا ايضا طوافه يكون باطلا. هذا المطلق يريد ان يقول سواء كان شكه في السابعة والثامنة او كان شكه في الرابعة والسابعة والثامنة، لا فرق، مطلقا مو فقط في الاقل والاكثر، يمكن سابعة وثامنة ويمكن لا، ماذا؟ ثلاث احتمالات، لا يعلم ان هذه هي الرابعة او السابعة او الثامنة مطلقة. لهذا في الحاشية يقول من غير فرق بين تحققه اكمال السابع وعدم تحققه اكمال السابع. بطل ايضا مطلقة كالنقصان. لماذا بطل؟ بتردده بين المحذورين او بين محذورين، الاكمال المحتمل للزيادة عمدا والقاطع المحتمل للنقيصة. وانما اقتصر عليه. هنا قد يقول قائل لماذا لم يأتي هذا القيد في عبارة المتن؟ اخر عبارة الشرح قال ان كان عن الركن قيد، قال اذا تحقق اكمالها ان كان على الركن، اذا يبني على الاقل في الشك بين الاقل والاكثر، هذا ان كان على الركن. طب هذا ان كان على الركن لماذا لم يقيد المتن قوله ان كان على الركن؟ يقول لا يحتاج الى هذا التقييد. لماذا؟ باعتبار انه ان لم يكن على الركن فيكون داخلا في قوله ماذا؟ وفي الاثناء يبطل ان شك في النقيض. هذا القيد لا نحتاج اليه. لماذا؟ لانه ان لم يكن على الركن فيكون داخلا في الشق السابق، يعني اذا شك في الاثناء وكان شكا في النقيصة، لأنه هذا يرجع إلى الشك في النقيصة، أنا لا أعلم أنه هذا ناقص أو ليس بناقص. قال وإنما اقتصر عليه بدون ذكر القيد، يعني لم يقل إن كان على الركن، هذا هو القيد، لرجوعه إلى الشك في النقصان. لماذا؟ باعتبار أنه إذا لم يكن على الركن فيكون داخلا في الشك في النقيصة. هذا كله في الطواف الواجب. أما الطواف المستحب قال وأما نفل الطواف يعني الطواف المستحب فيبني فيه على الأقل مطلقا، سواء شك في الزيادة أم النقصان، وسواء بلغ الركن يعني الحجر الأسود أم لم يبلغ. هذا هو الأفضل. وهذه المسألة تقدم في كتاب الصلاة أنه في الصلوات المستحبة مخير بين البناء على الأقل وبين البناء على الأكثر، والبناء على الأقل أفضل من البناء على الأكثر، ولكنه إنما يكون مخيرا بين البناء على الأقل والأكثر إذا لم يكن الأكثر ماذا؟ باطلا. فلو شك بين الثانية والثالثة لا يستطيع أن يبني في الصلاة المستحبة على ثالثة. نعم إذا شك بين الأولى والثانية تستطيع أن يبني على الأولى أو على الثانية. هنا أيضا إذا شك بين الرابعة والخامسة في الأشواط مخير أن يبني على الرابعة والخامسة، أما إذا شك بين السابعة والثامنة فلا يحق له أن يبني على الثامنة. هذا هو الأفضل. ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضا كالصلاة وقد تقدم. هذا فيما يرتبط بواجبات الطواف. أما مستحبات الطواف قال وسنن الطواف الغسل قبل دخول مكة من بئر ميمون بالأبطح أو بئر فخ على فرسخ من مكة بطريق المدينة أو غيرهما، لا فرق من المستحبات. وكذلك من المستحبات مضغ الأذخر. قلنا الأذخر نبات كان موجود من المستحبات لأنه فيه رائحة طيبة. مضغ الأذخر اذخر بكسر الهمزة والخاء المعجمة. ودخول مكة من المستحبات أيضا، ودخول مكة من أعلاها من عقبة المدنيين للتأسي بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا من يريد الله ويريد اليوم الآخر فعليه بالتأسي بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في ذلك المدني وغير المدني، يمني عراقي مصري لا فرق. ومن المستحبات أن يكون حافيا ونعله بيده، يمشي بسكينة، والمراد من السكينة وهو الاعتدال في الحركة ووقار وهو الطمأنينة في النفس. السكينة مرتبطة بالمخارج والطمأنينة مرتبطة بالداخل، ذاك بالمادة هذا بالمعنى، وإحضار البال والخشوع. وكذلك والدخول إلى الكعبة من باب بني شيبة ليطأ هبل، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كسر أمير المؤمنين الأصنام وكبيرهم كان هبل، أمر بأن يدفن هذا الصنم، يدفن عند باب هذا باب بني شيبة، باعتبار أنه القبائل في ذات الزمان كل كان له باب خاص يدخل إلى الكعبة من ذلك الباب، فأمر أن يدفن ذلك الصنم عند باب بني شيبة، حتى أنه كل من يدخل من ذلك الباب يطأ ذلك الصنم برجله، كما تجدون في مثل هذه الأزمنة أنه بعض الأعلام توضع على الأرض وكل من يمشي عليها ماذا يطأ ذلك العلم للإشارة إلى الإهانة بذلك المطلب. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أمر بأن يدفن ذلك الصنم عند باب بني شيبة، حتى أنه كل من يدخل عليه من ذلك الباب يطأه بقدمه. والدخول من باب بني شيبة ليطأه بل وهو الآن في داخل المسجد، طبعا هذا الباب باب بني شيبة بعد توسعة المسجد متعددا، الآن باب بني شيبة بعد وين صار؟ صار في داخل المسجد بسبب توسعة المسجد، يظهر في ذلك الزمان بإزاء باب السلام، باب من أبواب المسجد عند الأساطين. كذلك ومن المستحبات بعد الدعاء بالمأثور عند الباب والوقوف عند الحجر الأسود والدعاء فيه، أي في حالة الوقوف مستقبلا رافعا يديه، وفي حالات الطواف أيضا بالمنقول، وكذلك وقراءة القدر وذكر الله تعالى والسكينة، هذه في حالات الطواف والسكينة المشي، بمعنى الاقتصاد في المشي مطلقا، يعني سواء كان في الأشواط الثلاثة الأول أو في الأشواط الأربعة الأخيرة في المشهور. والرمل بفتح الميم وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، يسرع في المشي ولكنه خطواته تكون قريبة بعضها من البعض. ثلاثا، هذه الثلاث يعني وهي الأول، مو وهي الأولى، وهي الأول يعني الأشواط الثلاث الأول، والمشي أربعا بقية الطواف الأربعة الباقية، على قول الشيخ في المبسوط في طواف القدوم خاصة. يقول هذا الذي ذكرناه من التفصيل بين الثلاثة والأربعة هذا في طواف القدوم، يعني في أول طواف يطوف به. طب لماذا لم يقيد الماتم في طواف القدوم هذا؟ يقول باعتبار أن كلامنا الآن أي في طواف القدوم وهو عمرة التمتع. قال وإنما أطلقه لأن كلامه الآن فيه، أي في طواف القدوم، وإنما يستحب على القول به هذا الذي ذكرناه وهو السرعة في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، وإنما يستحب على القول به للرجل الصحيح أولا دون المرأة والخنثى والعليل، ولكن إنما نقول يستحب بشرط أن لا يؤذي غيره في مشي السريع في المشي مع تقارب الخطى، بشرط أن لا يؤذي غيره وبشرط أن لا يتأذى به هو، افترض أنه لا يؤذي الغير ولكن لو أراد أن يقوم بهذا المستحب يتأذى هو، قال لا يجوز أيضا، يعني يسقط الاستحباب. ولو كان في الطواف راكبا حرك دابته حتى يشير إلى هذا العدو أو يشير إلى الرمل، ولو كان راكبا حرك دابته بأن يضرب في بطنها فالدابة ماذا؟ تسرع في الماشي. ولو كان راكبا حرك دابته، ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما. مراد من الركنين اليمانيين يعني الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود ويقابله من الطرف الآخر الذي هو الركن اليماني، لأنه بعد الحجر الأسود وهو الركن العراقي يأتي الركن الأول وهو الحجر وهو الركن الشامي، وبعده الركن اليماني، وبعده ركن المستجار. قال وغيرهما. ولو تركه يعني ترك هذا الاستحباب الرمل في الأشواط أو بعضها لم يقضه باعتبار أنه فات المحال. ومن المستحبات أيضا واستلام الحجر بما أمكن من بدنه، طبعا هذه المستحبات نعم لعله في العمرة المفردة ممكنة، أما في الحج الواجب الذي يذهب يعلم بأنه فقط لا يستطيع أن يأتي بالواجب فضلا أن يأتي بالمستحب. واستلام الحجر، هذه واستلام الحجر تقرأ على صيغتين، إما واستلام الحجر بلا همز، وإما واستلام الحجر مع الهمز. قال واستلام الحجر بما أمكن من بدنه، إما بوجهه إما بيده وإما بأي مقدار استطاع. والاستلام بقراءتين، إما بغير همزين، وقيل بالهمز، قولان في المسألة، إما تقرأ الاستلام وإما تقرأ الاستلام بالهمز. والاستلام المس، مراد من الاستلام يعني أن يمس الشيء، والاستلام المس. والاستلام مشتق من ماذا؟ قال من السلام بالكاسرة. خب ما هو السلام؟ قال وهي الحجارة بمعنى مس السلام. إذن الاستلام معناه ماذا؟ يعني مس الحجار، أو مشتق مو من السلام، وإنما مشتق من السلام وهو التحية. طبعا إذا قلنا مشتق من السلام يكون من المصادر الجعلية التي لا يشتق منها شيء، من قبيل سمار يصير بعض، أو من السلام وهو التحية، هذا هو القراءة الأولى. القراءة الثانية وقيل بالهمز الاستلام من اللأمة وهي الدرع، كأنه اتخذه أي اتخذ الحجر جنة وسلاحا، لأنه في الروايات أنه من صافح الحجر، من مس الحجر، فكأنه صافح الحجر فيشهد الحجر له يوم القيامة. وكذلك من المستحبات أيضا تقبيل الحجر مع الإمكان، أما إذا لم يمكنه أن يقبل الحجر وإلا استلم الحجر بيده، مس الحجر بيده ثم قبل يده، قال وإلا استلم الحجر بيده ثم قبل اليد، أو الإشارة إليه. وإذا لم يستطع لا أن يقبل ولا أن يمس بيده ويقبل اليد، فماذا يفعل؟ يقول إذا كان يضر بالآخرين فيشير إليه من بعدين، أو الإشارة إليه إن تعذر التقبيل والمس باليد، وليكن ذلك في كل شوط من الأشواط ولا أقل، وأقله الفك يعني الشوط الأول والخاتم الذي هو الشوط الثاني. والسلام الأكرم يأتي بعد، الحمد لله رب العالمين.